الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد. فهذا درس قديم من دروس المراجعه لماده العقيده في دراسه كتاب التوحيد من كتاب جامع الفريق شرح كتاب التوحيد من الباب 24 الى الباب 43. ووصلنا في هذا الدرس هو الاخير في مراجعه العقيده الى الباب 36، باب 36، باب ما جاء في الرياء اي من النهي عنه والتحذير منه. باب ما جاء في الرياء اي من النهي عنه والتحذير منه. من الاسئله المهمه في هذا الباب السؤال الاول: عرف الرياء وما الفرق بينه وبين السمعه؟ وما علاقه هذا الباب بكتاب التوحيد؟ قلنا قبل ذلك الرياء مشتق من الرؤية، وهو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه، وقيل هو فعل الخير لإرادة الغير، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. يعني الرياء إن واحد يعمل العمل من أجل أن يراه الناس، لكي يثني عليه الناس، لكي يمدحه الناس، فهذا قصده، هذا هو قصده من العمل، كمن يصلي ويزين صلاته لنظر الناس إليه، كمن يقاتل لكي يقال عنه جريء، كمن يتصدق أمام الناس ليقال عنه جواد، فالقصد منه هو أن يراه الناس ويمدحه. الفرق بين الرياء وبين السمعة، قال لك أن الرياء لما يرى من العمل، اللي هي العبادات الظاهرة كالصلاة، والسمعة لما يسمع من القول كقراءة القرآن وأبواب وأنواع الذكر وحسن الوعظ والتدريس ونحو ذلك. فواحد مثلا بيعمل موعظة أو بيعمل خطبة أو بيعمل درس ويزينها من أجل أن يثني عليه الناس، هذا من السمعة. وبعض العلماء قال إن السمعة أن يعمل العمل ثم يحكيه للناس ليعظم عندهم، يعني واحد مثلا يقيم الليل وبعد ذلك يجلس ليذكر نفسه بقيام الليل، ان هو بقيم الليل وان هو بيصوم الليل وخميس وان هو بيعمل كذا حتى يعظم عند الناس وحتى يثني عليه الناس، فده اسمه ليه؟ السمعه. طبعا حذر الله عز وجل من الرياء والسمعه كما جاء في الايات والاحاديث التي ذكرها المصنف. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الرياء شرك أصغر مناف لكمال التوحيد، إن الرياء شرك أصغر مناف لكمال التوحيد. وطبعا ورد في الحديث: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به مسامع خلقه وحقره وصره. فقال بعد ذلك من الأسئلة ممكن تيجي هنا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في آخر صفحة 29، في آخر صفحة 29. يبقى احنا قلنا السؤال الأول ده سؤال مهم، والسؤال والأحاديث الأخير عن أبي هريرة مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هتذكر معنى الحديث ومناسبة الحديث للباب. معنى الحديث أن الله يقول: أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. الله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولو شرك بعبادة ربه احدا. فاذا الانسان فعل الفعل او عمل العمل من اجل الله ومن اجل الناس وتساوت النيتان حبط العمل، تركته وشركه. لما سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل لاعلاء كلمه الله او ليذكر للثواب والذكر، للذكر والأجر، خلاص؟ قال: فما له؟ قال: لا شيء له. قال لا شيء لك. مناسبة الباب أن عمل المرء باطل لا ثواب له فيه بل يكسب منه. الحديث الأخير عن أبي سعيد المرفوع قال أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزير صلاته بما يرى من نظر الرجل. هتشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم وخوفه عليه من الداء المحبط للعمل. دي الباب دوت، دي ممكن الأسئلة تيجي. الباب الذي بعده الباب 37، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، تبعد به بعمله الدنيا مش بعلمه، بعمله. بعمله بدل بعلمه، بعمله عشان يشمل العلم والعمل. ممكن السؤال اللي يجي هنا اللي هي الآية الموجودة أول آية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هتشرح الآيتين دول وتبين مناسبتهم للحديث، وبرضه الحديث اللي بعده حديث مهم جدا. طبعا شرح الآيتين يقول تعالى من كان يقصد بعمله الحياة الدنيا أي ثواب الدنيا وزينته ومتاعه نوفي لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا ينقصون هذا في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم جزاء إلا النار. يعني في الدنيا عايز الصحة والسرور في المال والأهل والفلوس والرزق ربنا هيديله الكلام، لأن الدنيا هينة يعطيها الله لمن أحب ومن كره. طب في الآخرة ليس له في الآخرة جزاء إلا النار، قد أحبط الله أعماله التي عملوها في الدنيا وابطلها فلا ثواب إيه؟ لا، ما تحط ده شريفها. ما تجيبش تاني؟ سافر زكي فيها. سافر بعد التالتة. عايز يعني بعد هذا؟ عايز تطلع. الحديث الثاني اللي هو في الباب برضه حديث مهم برضه. يعني الآية دي مهمة وشرحها وتفسيرها أبسط. والفوائد منه، لا لا من فوائد محمد عندك الحديث في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميره ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد الآخذ بعنان فرس في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السقى كان في السقى، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع أو لم يشفع. رواه البخاري. هنا أشعث قلنا بتذكر بالنصب بالفتح نيابة عن الضمة لأنه ممنوع من الصرف. طوبى لعبد، هو أصول أشعث بس ما تقولش أشعث، لا أشعث، أشعث رأسه مغبرة قدماه الكسر. طيب هنشرح الحديث ده لما أنا ممكن أقوم أقول لك في الامتحان كده أجيب لك هذا الحديث وأقول لك إيه اشرح هذا الحديث وبين ما يستفاد منه من ناحية العقيدة، تبقى أنت عارف أن الحديث ده ورد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وده أعم من الباب السابق. الباب السابق كان اسمه باب الرياء، لا دي إرادة الإنسان الدنيا. ليه؟ إرادة الإنسان الدنيا أوسع من الرياء. الرياء الهدف منه المدح، الهدف منه ليه؟ المدح، ان الانسان يعمل العمل عشان الناس ايه؟ تمدحه، لكن دي يعمل العمل من اجل ان يمدح او من اجل ان يحصل مالا او جاها او سلطانا او نحو ذلك. يبقى الباب ده اعم من الباب الايه؟ السابق. واضح؟ لان ممكن الانسان يعمل العمل من اجل ان يمدح الناس او من اجل ان يحصل شيء من مكاسب الايه؟ الدنيا، زي مثلا واحد مثلا بيقرأ القرآن عشان ياخد فلوس على القرآن فقط، في المياتم بقى، في مش عارف في الحفلات، في الكلام اللي بيحصل ده، هو ده قصده وده هدفه. فهو حتى هنا إذا لم يرد محمدة الناس فإنه أراد إيه؟ المال مقابل هذا القرآن. يعني تعس، قال لك تعس يعني سقط، والمراد هنا هلك، والخميصة كساء له أعلام، والخمينة ثياب لها خمل كالقطيفة، انتكس أي انكب على رأسه ووأد دعاء عليه بالخير، وإذا شيك يعني أصابته شوك، فلم تقش يعني لا يقدر أحد على إخراجها بالمناقيش. طوبى يعني طوبى اسم الجنة أو شجرة فيها يسير الركب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أشعث قائم شعره يعني ثائر، كلمة قائم هنا بمعنى إيه؟ ثائر الشعر، يعني شعره ثائر منكوش، وذلك لأنه مشغول بالجهل عن إصلاحه، مش فاضي ياخد دم بلاية، مش فاضي يسرح، مش فاضي يحط كريم والجل والكلام ده، رجل مشغول بالجهاد. أشعث رأسه مغبرة قدماه اتعفر بالتراب. إن كان في الحراسة، دي الشاهد بقى من الحديث أهو، يبقى في شاهد في أول الحديث وشاهد في آخر الحديث. في أول الحديث تعس عبد الدرهم الدينار اللي هو بيعبد الدنيا والعياذ بالله، اللي بيعمل الأعمال من أجل الإيه؟ الدنيا، فالنبي داعي عليه. طيب علامة المخلص إيه بقى؟ علامة المخلص إيه؟ إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الإيه؟ في الحراسة. ما يبصش الناس هتقول عليه، المهم يخدم الدين. واضح الكلام؟ المهم إيه؟ يخدم الدين. في بعض الناس يا يبقى إمام يا بلاش، يا يبقى شيخ لا بلاش. في بعض الناس مثلا يطلب العلم، يقول لك عشان أبقى شيخ كده والناس تحترمني وتوقرني، فيقعد سنة سنتين يطلب العلم، ما يلاقيش ناس تقول له بركاتك يا مولاني، يقول لك لا مش جايبه همه، واخد بالك؟ مش جايبه همه، يسيب الموضوع ده خالص. كان قصده ان هو ايه؟ يعصب من الايه؟ يعصب من السوء. ذلك اهم حاجه اذا ما درست في حين طلب العلم، ان مساله تصحيح النيه، مساله الاخلاص في طلب العلم، الاخلاص في طلب العلم. قال ان كان في الحراسه يعني حمايه الجيش عن هجوم العدو، وان كان في الساقه مؤخره الجيش اللي هو بيمشي ايه؟ يسقي ايه؟ الجيش، او مثلا يلم الحاجه اللي تقع من ايه؟ الجيش. المعنى الاجمالي للحديث طبعا، وان استاذن لا يؤذن، لا يعني اذا استاذن، اذا استاذن في الدخول على الامراء ما حدش يعرف، ما هوش لواء، ما هوش رئيس اركان، ما هوش مش عارف ايه، ما حدش عارف، ده هو مجرد جندي كده في الجيش ما حدش يعرفه، وبيسقي الجنود. فلو جه استأذن على الأمير ها ما يأذنلوش، محدش يعرفه. إذا استأذن أي على الأمير اللي يدخل عليه لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لو بعت مثلا إيه قالوا له ده إحنا جايين لك واسطة من عند فلان، فلان ده منين عرفه؟ ولا حد يعرف عنه حد، لكن هو غير معروف عند الناس، لكن الله يعرفه ويعلمه سبحانه وتعالى، يعلمه سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على طلاب الدنيا وعبادها، فيقول لقد خاب وخسر عبد الدنيا، ولقد شقي وهلك عبد الدرهم والخميصة والخبيلة، حيث أراد بعمله غير الله، فجعل مع الله شركاء في المحبة والعبودية، وأن من كان هذه حاله فقد استحق أن يدعى عليه بما يسوغ في العواقب، ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الدنيا والآخرة، فطالب الدنيا لا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. كل حاله يعني مثلا ايه، يبقى واحد بيصلي بالناس امام، اذا الناس اعطوه فلوس يتبسط وزقطط، اذا الناس اتبسطوا بصوته وزودوا له فلوس في الربع اللي قراه يتبسط ويزقطط. طب ما حدش اعطاه فلوس، يقول لهم والله ما عدت بصلي معاك، ولا عدت بصلي بكم، واخد بالك؟ على حسب السبوه اللي تيجي، على حسب الايه، الفلوس اللي تيجي. وأما من أراد بعمله وجه الله فهذا هو السعيد الذي أعد الله له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد أي مخلص آخر بعمل فرس في سبيل الله في جهاد المشركين. ففيه الحث على العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة. ومناسبة الحديث الباب أن العمل الصالح إذا كان القصد منه طلب الدنيا فهو شرك ينافي التوحيد. وعندك بيت بقى الحديث هو بمعنى ايه؟ الحديث معنى اذا استاذن لم يؤذن له، اذا شفع لم يشفع، معناه عن الباب رقم 38. طبعا احنا بنمر على الحاجات السريعه، لان الحاجات الشرح بالتفصيل طبعا. اللي عايز يرجع لها بالتفصيل يرجع في التسجيلات. وخلي بالك في امتحان العقيدة دايما تركزنا على العقيدة. خلي بالك يعني مش هجيب حتة ان انت تفسر ايات كتير والكلام ده الا نادرا. اهم حاجة عندي انواع الخوف من غير الله، المحبة، التوكل، اللي هي الحاجات الخاصة بيها يا جماعة بالعقيدة دي اللي هيتركز عليه في الامتحان. لان ممكن واحد يشوف المذكرة دي يقول لك ده مذكرة كبيرة انا ذاكر دي. واخد بالك؟ لا، انت ركز على الاشياء العقائدية. الشيء الايه؟ العقائدية. وبرضه اللي انا باكد عليه بقى دلوقتي زي ما بقول لك ممكن الايه ده اقول لك فسرها، ممكن الحديث ده اقول لك اشرحه، الحاجات اللي انا اقول لك دي ممكن دي تيجي. لكن في احاديث وايات احنا مرينا عليها ما قلتلكش فسرها او ايه؟ او اشرحها. نيجي للباب اللي بعده، باب 38، باب من اطاع العلماء والامراء في تحليل ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دونه. طبعا الباب ده عقده تنبيه على وجوب اختصاص الله تعالى وهو الخالق بالطاعه، وانه لا يطاع احد من المخلوقين الا اذا كانت طاعته في غير معصيته. يبقى هنا دليل على ان الطاعه من انواع العباده، الطاعه من انواع الايه؟ العباده. وان طاعه الرؤساء او العلماء في تحريم الحلال او تحليل الحرام شرك، شرك اكبر من نفي التوحيد والعياذ بالله. ودي لها ضوابط ذكرناها. طيب الباب ده ممكن يجيب فيه ايه مثلا؟ ممكن يجي في الآية ديت أو في الباب ده صفحة 34، صفحة 34 كلها. اللي هو من أول حديث عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إن لسنا نعبدهم. هو ظن ان العباده يعني التقرب لهم بالسجود ونحو ذلك. فبقول له احنا ما عبدناهمش، احنا ما كناش بنصلي لهم. فقال لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم الحلال، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. قال: اليس يحرمون ما احل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قلت بلى. قال: فتلك عبادتك. عندك بقى تفسير الآية ومناسبة الحديث للباب. إذن اللي بيمشي ورا بعض الناس في سن قوانين تخالف الشريعة وتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحله الله، هؤلاء من أظلم الناس. ومن اتبعه في ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان يعلم أنهم خالفوا أمر الله فهذا شرك أكبر. يعني عارف إن الحاجة دي حلال أو حرام، وإن العالم الفلاني أحل ما حرم الله ويعلم ذلك، دي شرك أكبر. أما إذا كان لا يعلم أو اتبعه لهوى، يعني هو عارف الذي يحل ويحرم هو الله، لكن عنده هو قال لك علاها في رقبة عالم تطلع سالم لهوى في نفسه، دي شرك برضه، بس شرك ايه؟ اصغر. والمسألة دي فصلناها، فاكرين احنا ملينا حاجات كده كتبتوها لو مش كتبتوها يوم. ما حكم طاعة العلماء، ما حكم طاعة العلماء والأمراء إذا خالفوا الشرع؟ ما حكم طاعة العلماء والأمراء إذا خالفوا الشرع؟ فقلنا لا تخرج عن صورتين: الأولى أن يكون عن جهل، يعني بيتبع العلماء والأمراء بجهل، واحد جاهل ما يعرفش النصوص ولا يعرف كلام، هو واخد كلام شيخ الجامع هو دي الواحد بس كده. فإذا كان عن جهل فله صورتان: الصورة الأولى أن يمكنه رفع هذا الجهل عن نفسه ولكنه فرط في هذا يأثم على تقصيره في التعليم. يعني واحد جاهل بس يقدر يتعلم لكن هو مكسل يتعلم، قال لك انا لسه اتعلم، انا لسه اسال حد، هو شيخ الجامعه اساله خلاص. يا ابني شيخ الجامعه ده ممكن يكون مدخن، ممكن يكون بيتبع هواه، ممكن ما يكونش عنده علم. يقول لك انا مش فاضي اسال حد تاني. هنا في تقصير في التعليم ولا مفيش؟ في تقصير، يبقى يأثم بسبب ذلك. يبقى هذا يأثم بسبب التقصير. طب إذا كان جاهل وليس عنده الأهلية لمعرفة الأدلة ورفع الجهل عن نفسه، فإن إثمه على من يفتيه. يعصر بجهله أنه ليس عنده أهلية أن يقرأ. راجل بصمجي ما يعرفش يقرأ أي حاجة، ولا يعرف يروح هو اللي قدامه الشيخ بتاع الجامع ده اللي بيسأله خلاص. أخد بالك؟ يجي يقول له يا مولانا قلت المراد بطالق، يقول له خلاص يا ابني كفر كفارة يمين وخلاص. أي حاجة أي حد يجي له كفر كفارة يمين وخلاص عليك. فده راجل مثلا جاهل. طيب الصورة الثانية بقى، صورة العلم اللي يكون عنده علم. يبقى الصورة الأولانية يكون جاهل. بس الجهل قسمين، في جهل يزال وجهل لا يستطيع إزالته. النوع الثاني من الصورة الثانية أن يكون عن علم، يعني عنده علم أن الحلال حرام وأن الحرام حلال. عارف أن الشيخ اللي افتاه بيتبع الهوى. واخد بالك؟ كل حاجة عنده حلال حلال حلال، مش حاجة عنده حرام حرام، لأن لو قال حرام يبقى متشدد، فهو عايز يخليها كده وارد على طول. فله صورتان اللي عنده علم بقى ده. واحد أن يحل الحرام ويحرم الحلال وهو راض بذلك، فهذا شرك أكبر، ولا سيما إذا كان ساخرا بحكم الله معاندا له. ودي إجماع، دي بإجماع المسلمين. بلد يبقى دول عز بالله شرك أكبر. النوع الثاني بقى في العلم أن يكون عالما أن ذلك على خلاف ما أمر الله به، ولكنه يفعل ذلك وهو مقر خائف على نفس العقوبة، ولكن اتبع الهوى، فهذا من جنس الفساق ويأسم بفعل كما قال ابن القيم رحمه الله. يبقى دي النوعين اللي هو مسألة إن واحد بيتبع علماء معينين. خد بالك على علم، على إيه؟ على علم. وفي بعض الناس ملبس عليه، يقول له ما تسالش المشايخ اللي هم السنين دول، لان دول ناس متشددين. اسال الشيخ فلان والشيخ فلان، لان دول ناس عصريين. واخد بالك؟ ما فيش عندهم ايه تشدد والكلام ده. الفرع الثاني من مساله العلم العلم، احنا عندنا في سوره الجهل صورتين وسوره العلم صورتين. الصورة الثانية في العلم أن يكون عالما أن ذلك على خلاف ما أمر الله به، ولكنه يفعل ذلك وهو مقر أن الشرع ما شرعه الله، وبيبقى خايف على نفسه في العقوب. هو أصلا بيبقى متبع فتوى العالم وهو خايف أصلا. يقول له مولانا ينفع أحط فلوس البنوك؟ يقول له أحط فلوسك البنوك، إيه المشكلة؟ ولا أي حاجة. أعمل شهادة استثمار؟ إيه وأعمل شهادة استثمار؟ مش ايه مشكلة. ايه اعمل احط فلوسي في شركات التأمين وأمن على الحياة؟ ايه وأمن على الحياة، تلاقي لك فلوس حتى تاخدها. خد بالك؟ وهكذا. ينفع مولانا اخد قرض ربوي لان اصل عندي ظروف مش عارف ايه وكده؟ ايوه خد قرض بدون تفصيل بقى. خد بالك؟ اي حاجة عندي زي ما بقول لك ايه؟ افعل ولا حرج. اي حاجة افعل ولا حرج عنها. فهو عارف ان العالم دي متبع اصلا لهواه مخالف للدين، ويعلم هذا الشخص أن الحلال ما حل أحله الله والحرام ما حرم الله، لكن عنده هوى، فاتبع العالم ده لهواه، لهوى في نفسه. دي فاسق واضح، لكنه لا يكفر كفر إيه أكبر. ذكرنا الأثر عن عمر عن زياد بن حضير قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. شو الكلام الخطير ده؟ عمر بقول لزياد بن حضير، زياد بن حضير بقول إيه؟ قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم، زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. العالم لا، زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. يعني واحد منافق وبيجادل بالقرآن، بيلبس عن الناس الدين بالقرآن، يعمل له برنامج ويجيب لك شوية كتب ويقعد يقول لك ربنا بيقول كذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقوم يقول لك حديث بقى عن النبي من بدل دينه فاقتلوه، يبقى الحديث ده حديث باطل، لان هو القران ده الحديث ده يخالف القران. زي اللي مرمي في السجن دي ما كان بيعمل كده، الاسم البحيري ده بلد. يبقى زله العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه الايه المضلين، زي ما في الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين، أئمة الضلال والعياذ بالله. إيه؟ إما الأئمة هنا أئمة الدين، وإما أئمة الدنيا اللي هم الأمراء والعلماء. إيه؟ لا، إمام المحراب. لا مش إمام دعوة، إمام. ما بقول لك أهو الأئمة المضلين، الأئمة هنا المقصود بهم إما العلماء وإما الأمراء. إما العلماء وإما الأمراء. طيب موقفنا إيه بقى من العلماء إذا اختلفوا؟ يعني أحيانا مثلا عالم يفتي ان الشيء الفلاني حرام وعالم تاني يقول لك لا باس به، فايه الواجب علينا في المساله دي؟ طبعا لابد نفهم الاول ان في حاجه اسمها الخلاف السائغ والخلاف غير الايه السائغ، وده ان شاء الله ممكن نعمل لها درس في يوم اللي هو بنسميه فقه الخلاف، عشان نعرف ايه الخلاف الجائز وايه الخلاف غير الجائز وايه ادب الاختلاف. خلاص، دي من المسائل المهمه جدا اللي لابد نفهمها. لكن هو مبدئيا نقول ايه؟ اذا اختلف العلماء نعمل ايه؟ اولا قال لك نقول نحب الائمه جميعا، ولكن حبنا للحق اشد وينبغي علينا ان، يعني دلوقتي اول حاجه تجب عليك ان انت بتحب العالم الفلاني، لكن حبك للحق ايه؟ احب من هذا العالم. فاذا خالف العالم الصواب فلا نتبع العالم في الخطا، بل نحب العالم. أول حاجة نحبهم ونوليهم. اثنين، لا نقدح في أعراضهم، تكلمش عن أعراضهم لأن الحب العلماء مسموم. ثلاثة، مراجعتهم ومناقشتهم والتأدب في ذلك، سواء في القول أو بالقول أو بالكتابة إليه، إن أنت تنصح العالم تراجعه في المسألة، تراجعه في المسألة. ولا يجب عليك أن توافقهم فيما ترى أنهم أخطأوا، بشرط أن تكون عارفا بالأدلة وقلدت من هو أوثق من أهل السنة والجماعة. دي خلاصة الكلام مع العلماء. يعني أذكر مثال مثلا مما رأيناه في بعض زيارتنا لشيخنا الشيخ مصطفى بن علوي مثلا، ونحن عنده في زيارة في المسجد بعد الدرس، الأخ اللي مسؤول عن المسجد المؤذن قام ونادى في المسجد عن وفاة شخص توفي الحاج فلان الفلاني، ودفن العصر أو المسجد الظهر الفلاني والعزاء في المكان الفلاني. قال الكلام ده فيه إنه ف يعني رجعنا الشيخ في هذه المسألة، قال له والله شيخنا احنا عندك في المجال هنا بقى خطبة الجمعة، عندنا معاه بعد الخطبة، والله شيخنا احنا عندك في البلد يعني سمعنا كذا كذا، ونحن قرأنا أو سمعنا إن هذا خلاف السنة أو إن هذا من النعي المنهى. فالشيخ استدل ببعض العمومات، قال والله في نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، نعيه للنجاشي أنه نعاه للصحابة، واضح. طبعا ورد أن هذا لم يكن في المسجد، وورد أنه في المسجد، الشيخ قال أن في رواية أنه في المسجد، وبعض العلماء قال أن هذا لم يكن فين؟ في المسجد، لأن كان صلاة الجنازة أصلا لا تصلى فين؟ في المسجد أصلا، صلاة الجنازة لا تصلى في المسجد أصلا، فهو حتى لو صلى على الغائب اللي هو النجاشي ونعاه للصحابة فهذه دليل على أنه في غير الإيه؟ المسجد. كذلك أيضا لما مات الثلاثة في غزوة مؤتة، جعفر يأخذ الراية، جعفر يأخذ الراية كذا، عبد الله بن راحة وغيره. المهم كان ايه بيعمل ايه؟ ها يقول لهم ايه؟ فلان قتل واخذ الرايه فلان، فاخذ ايه يدعيهم فلان قتل وفلان قتل، فده يعتبر نعي اهو، لان كلمه نعي يعني ايه؟ الاعلان بموت الايه؟ الميت. فالشيخ استدل بهذا، قال فهذا ايضا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. برضه الحديث محتمل، لان الحديث اما انه في المسجد او اما في غير المسجد، ممكن يكونش في المسجد. اضافه الى ذلك ان حتى لو في المسجد فقد اعلم الجلوس اللي هم اللي قاعدين فقط، ما ايه مش في ايه؟ مش في الميكروفون او في وطلع واحد بره ينادى على الكلام ده. فالشيخ له دليل ثالث اثر ان عمر بن الخطاب نعى النعمان بن مقر على المنبر في الخطبة. على الايه؟ على المنبر. فدي العمومات اللي استدل بها ايه؟ على جواز هذا الفعل. جماهير العلماء المعاصرين على ان ذلك ليس من السنه. اما اعلام الناس وهم جلوس في المسجد فلا باس، يعني احنا قاعدين في درس زي ده او في درس زي فجر الاسلام وكان معنا واحد بيحضر ومات، فنقول والله يا جماعه نعلمكم انه فلان فلان اللي كان بيحضر معانا توفي وانه سيصلى عليه اليوم مثلا في صلاه كذا. هذا غير ما نمسك الميكروفون ونفتح السماعات الخارجيه ونقول ايه؟ ها؟ توفي فلان ايه؟ ابن فلان. واضح الكلام؟ ولو فتح هذا الباب لفتح باب واسع من ذلك، هتلاقي اللي بندعي على الانابيب، هتلاقي اللي بندعي على وصل الكهرباء، هتلاقي اللي بندعي على فصيله الدم، هتلاقي اللي بندعي على عيل تايه وهكذا. لكن لو في مصلحه عامه للمسلمين قد يكون ما استدل به الشيخ جائزا في هذه المسألة. واخد بالك؟ زي أحيانا مثلا لما تيجي مثلا افرض إن في وباء أو في كلام ده وفي تطعيمات خطيرة لابد تقال للناس، ممكن في الحالة ديت نقولها في المسألة دي مصلحة عامة للمسلمين. وإن كان لو كان هناك وسيلة أخرى تصل إلى الناس فلنستعمل المساجد في ذلك. لكن هو طبعا أحيانا قد تأتي إشارة من الأوقاف أو نحو ذلك إن دي إلزام من الدولة إن لابد تقول الكلام ده في المسجد. فخلاصة الكلام لما الشيخ قال الكلام ده لم تطمئن النفس لهذا الكلام. قلنا له طب يا شيخنا لو أخذنا بالرأي الآخر أن هذا لا يفعل وأن هذا خلاف الأول، قال لك ذلك. قال إيه؟ لك ذلك. فأنا أقصد إن لو العالم أخطأ مش عشان بقى شيخي أتعصب له والغي عقلي، لا، طالما ان انت عندك اهليه ان انت تنظر في الادله وكلام العلماء وتختار الاقرب الى الدليل منها فافعل. لكن افرض واحد مقلد لا يستطيع النظر في الادله واتخذ الشيخ مصطفى على انه الشيخ بتاعه ووثق فيه وفي دينه وورعه وعلمه، وكذلك الشيخ يعني ان شاء الله يستحق ذلك نحسبه كذلك يعني ان شاء الله، وقلده في هذه المسائل فلا باس. واضح يا اخوانا ولا مش واضح الكلام؟ يبقى لو ان شيخ اخطا او خالف الصواب في مساله ولم تطمئن نفوسنا لذلك، واحد نحب الشيخ نحترمه لا يقدح في عرضه لا يقدح في علمه، يرد عليه بأدب ويناقش في المسألة بأدب، ثم لا يتبع على هذا الايه؟ الخطأ. انتم معايا ولا مش معايا؟ واضح الكلام؟ طيب الباب اللي بعد كده باب 39 السؤال الأولاني اللي هو الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية دي كلها وما ورد فيها دي اللي ممكن يجي في المسألة في الباب. نقرأهم ولا مش اضافات يعني من باب التذكير بس. من باب التذكير. يعني عشان اللي حضر يستذكر واللي ما حضرش يستفيد، بدل ما يقعد كده ما يستفيدش حاجه. هنا الآية دي تفسيرها يبقى يقول تعالى منكرا على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسول بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الطواغيت. وبين تعالى في هذه الآية أن التحكم إلى الطاغوت، طبعا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع. يعني ممكن العالم يبقى طاغوت لو نزلت غير منزلته، خلاص يبقى الطاغوت ما عبد من دونه. ففي هذه الآية أن التحكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاع، وأنه مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد. يقول لك إيه؟ يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني بالطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وسبب نزول الآية ما قاله الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم، واحد منافق واحد يهودي بينهم خصوم، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. شوف اليهودي بيقول نروح نتحاكم إلى محمد لأنه لا يأخذ الرشوة، واضح الكلام؟ وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. تخيل أعوذ بالله، اليهودي بيقول نروح للنبي محمد يحكم بينه عشان ما بياخدش رشوة، المنافق اللي هو مسلم بالظبط بيقول لا ما نروحش للنبي نروح لليهود. فاتفقا على أن يأتي كاهنا، يروح لواحد كاهن من جهيل فتحاكم إليه، فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. طبعا ألم تر استفهام إنكار، تعجب إن واحد مسلم يزعم إنه مسلم ويقول لك ما تحاكمش لله ورسوله، ما تحاكمش لكتاب ربنا. يزعمون أنه كلمة يزعمون يدعون الإيمان كذبا، لهم المنافقين أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا أي يتخاصموا إلى الطاغوت. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر بل إلى كعب بن الأشرف اليهودي، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. والآية عم من ذلك فإنها ذم لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت. يستفاد من الآية، من القصة، قصة نزول الآية، أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى فهو من المنافقين. اثنين، أن من أظهر الكفر والنفاق يقتل. ثلاثة، أن من يحكم بغير ما أنزل الله فإنه يحكم بالطاغوت، ويدخل في ذلك الناس اللي بتسن القوانين التي تخالف أمرهم، زي مثلا قانون الطفل إن البنت لو إنها زنت قبل 18 سنة لا تعاقب لأنها قاصر. طب لو اتجوزت قبل 18 سنة هي وأبوها والمأذون يتعاقب، يعني أصبح الحلال حرام والحرام حلال والعياذ بالله. أربعة، تحريم أخذ الرشوة على الحكم. خمسة، أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، وأنه أشد عدوا منهم لأهل الإيمان، ولذلك ربنا قال هم العدو إيه فاحذروا. من الأسئلة المهمة في هذا الباب في وسط الصفحة، صفحة 36، تفسير الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تفسير الآية وفائدتها ونسبتها والفوائد منها ونسبتها للباب. ومن الأحاديث برضو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اللي هو الحديث الأخير في صفحة 36. طالب إلى السلام عليكم ورحمة الله.